表，你看你当时在海内检测一，我帮你把这条子一，啊，你两个你如果你那么差的，我给你验查信息，那你也做了我帮你验查了，肯定不是正常的一个人，你怎么记得他的呼吸？就看的，我要做到你去拍脑袋，我一年只能几斤几？你是把别人拿给我的？我刚才在我看你们都是精神的，我比他精神多少的啊？我说哎呀，你们搞这个事，我做你们的哪里？我做你们的哪里？我再过来，你们搞做你们，我们都是来外地的，你们搞这些东西，你看他的那，你一个什么东西？他的什么身体，眼睛身体，眼睛搞对了，完了等你说天天什么什么的，我本来还是想办还得去再去那外面。我告诉他们这个事情，他们说的，两三年不在的事情，我来告诉你，每几天都看几遍节目的，为什么出去见过？为什么其他他们也听到？我要说，最近嘛，那还是提，把事情讲一下。啊，没有啊，反正，反正不是在那，还有什么？反正你自己看，如果不听，你就不能够接的，你今天要跟还能打的原来的这些东西是对你的方法把你的弄把这些东西拍脑袋的不拍没问题的。我觉得那些你拿的有的东西不是你的爱人。有的东西的不是你的爱人的东西不好使劲了。你在北北啊我们里面的人在北北啊如果真的把它给带上像阿拉斯的爱人把这些在念是精神上的东西。真的是哪里去的念书的？我我给你看了三个红黄的东西，咱们看，你现在是什么？你是不是改一点还是怎么的？我来工作的哪里？我给你是改的，你是怎么的？我记得那个，我们去看了我，肯定是有钱的。我们的钱肯定是来一点给你，哎呦，是这个，我在这里，既然来了，你搞了，我得不能等你啊，我得后头拿到更多东西，肯定是墨迹。我们是不是真的？真的。لكن إذا كنت مشتغل صعب لكن الطعم مختلف طعم العين الدين يكون الطعم العين الدين والسبحان ولذلك والزيتون والرمان ربنا سلم ربنا سبحانه وتعالى لما تيجي تدخلي بستان فيه زيتون أو جنينة فيها زيتون وفيها إيه زيتون وفيها رمان كنت مشتغل الألماني الغالي Thank you. نفس الصوره الرومان والشجر ورا اللي هو ما لضغش هنا والاثنين شكل بعض الاثنين هما ورا زي بعض نفس الورق لكن شوف هنا الورق والورق وشوف ده الزيتون احنا طالع ازاي لو عايز تستني وهنا الرومان طلع حمرا ازاي والثاني حمرا شجر الزيتون اهو دي الزيتون لوحدها الشجرة اخبروا بقى في الترتيبات طبعا الترتيب ده كل اللي هي الترتيبات دي مثلا تهمو بقى اول شوية في شجر الزيتون لكن بتحتوي على ايه بتحتوي على ايه شجرة الرمان او فوائدها ايضا سبحان الله شجر الرمان عايز اقول شيخ التنظيم في الرمان شيخ التنظيم شيخ الرمان كيف احكام القمر في وقت الرمان الواحده بتحتوي على 840 حبه الرمان الواحده من ضمن الحبه اللي على الجدول الرمان الواحده تحتوي على الرمان تحتوي على 840 حبه 840 حبه وضعها الصانع من خلقها ونظمها والأزمنة التي زال بها واليمن بالشياطين وصفة أمراض الضرقة بعد كده أنا طوالي الرحمن من كبار سبحانه في عشر عظيم وبعد ذلك سبحانه وضع الأرض وكل ما فيها الأرض من بحرها من رجالها من ربها من جبالها من مخلوقاتها من نباتاتها من زروعها كل المخلوقات دي أنا مستحق أن يكون الإنسان متنزل في مخلوقات التي تصل من يعبده ألا تجعل الإنسان عابدا لله سبحانه وتعالى فتفكر الإنسان في مسألة في هذه المسألة الذي شق الله سبحانه وتعالى بأمره فضلا متى كنا كده كنا في الظلمة بعد كده تحولت هذه المسألة بحمد الله وقوته إلى لون أخضر جميل يطلع يوحد السماء كده والإبراهيم الثاني أيضا مسألة الأرض على مفعولها عشان تتحول بعد ذلك ما شجر من كل مير كما مات بإنسان عنها ذلك أن لا يكون له ولا كيف يكون تعالى الله عما دين كيف يكون ولا تنسى وصاحبة مالك الأول وهو لكل شيء عليم العالم العليم الخبير المدبر ولذلك كل كلمة عليم خبير سبحانه وتعالى العليم اللي هو عالم بإيه؟ عند كل من دقائق الأمور الصغير والكبير عالم السر وأخطر عالم الأمن عالم خبير العالمين يعلم بطنة العالمين عالم ناس في البيت عالم اليدوس الفضل عالم اليوم التعليم التعليم يعرف سبحانه وتعالى ما يكون كيف بكره يكون كيف دلوقتي يكون يعرف سبحان الله واحد سبحانه وتعالى ما في الارحام يعرف متى يموت يعرف كيف يكون يعرف من يستقبل المسلم ولذلك سبحانه وتعالى عليم عليم احلام يعرف ما يجري من دونه وما سيكون من يكون ويعلم ما لم يكن لو كان كما يكون اي امر في حياته ما خطرش لان رب سبحانه وتعالى الخير يعلم ما سيحصل لذلك الامر الامر ده ممكن جدا واحنا مثلا اتمنى شيء زعلانه من حته كلام زعلانه من حته تلاقي انك مثلا رب سبحانه وتعالى يعلم من الابتلاء ده جاي لك لتطهيرك ولرفع درجتك ولرزقك عند الله ولاختبار فضلك ولأجلك ولزيادة الحسنات لأنه يعرف أن الأرض لديك هذا الأمر منحة من الله عز وجل يعلم أن لو ربنا سبحانه وتعالى ما امتلكتش الابتلاء ده كان ممكن تختلف الدنيا أو كان ممكن الحسنات تضيع عليك ولذلك يعلم ما لم يكن لو كان في حياته لأنه خبير بالشيء ده يعني ليش يقول الله سبحانه وتعالى ذلك الله مرضي ذلكم الله ربكم يعني ايه ذلكم الله ربكم يعني هذا هو الله اللي يستحق العباده هو يعني اذا يستحق العباده والعباده هي الذل مع الحب مع الحب والرجل يعني لما تكوني عايزه تقولي الله عز وجل اريد الظهر واريد الباطن بتكوني كل الحب اللي عند ولادك وكل الجنون اللي عند ولادك وكل الخوف من الله عز وجل وكل الرجاء في الله سبحانه وتعالى يرتبط قلبك بالرجاء في صعبات الله سبحانه وتعالى يرتبط قلبك بالخوف من الله سبحانه وتعالى ان يصحنا ولا يبان يرتبط قلبك بمحبه المنعم عليك بكل نعمه انعم الله عليك في قلبك وفي حبيبك او في حاضرك او في غائب وتسعى اليه نعمه ان تسعي نعمه زي ما قلت ذلك الله اللي هم بيشوفوا بيه لو بيتاخدوا بيه ولد هو ده الله الذي لا بد ان يعبد ويكون اله واحد هو ده اللي يعبد بايه؟ الحق يكون معناه ذلك الله ربكم ذلك الله الذي يستحق العباده هو ده ربكم اللي خلقكم شوفي ثلاث كلمات لكن الثلاث كلمات الساعي مضمون كبير جدا معنى كبير جدا جدا ذلكم شرع العلوم ذلك الله المعبود بحق هو ده ربنا هو ده هو ده يتحق على العباد لا إله إلا هو كما قال سبحانه وتعالى لأنه لا إله إلا الله سبحانه لا إله إلا واحد أحد هو قال كل شيء فاعبده بما إنه هو كل شيء فعلينا عبادة يعني إيه عبادة الله عز وجل يعني إيه عبادة لله سبحانه وتعالى وماذا تعني العبادة؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل من قول أو فعل أو دين أو عمل وهي أصل إلى عبادة الله وعبادة الله عبادة الله نحن نعملها اللي هي إيه؟ الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، اللي كل الناس بتشوفها يبقى لازم كل العبادة دي تكون خالصة لوجه الله عز وجل وعبادة الباطن إن خلاص ده كل عمل إن كل أعمالك كل كلامك كل طريق تمشي كل عطاء باطن كل كلمة تتكلمها كل صلة تصلها كل طريق تذهب إليه كل طرق تلتفي إليك بها كل كلمة تكلميها لازم تكون مخلصة إيه؟ تكون عبادة لله واحد لا تخاف لأن الله يصل من عبادة كان إيه؟ دي عمل القلوب كان موقع ولا ما في الطريق كيف تصير واحد انت مش تعملها ما تقدرش تعملها لانك اذا تتنبي على الله عز وجل اذا تتنبي على الله عز وجل الاخلاص اللي يعلمه الله وحده اللي يعلم في القلوب الله وحده عشان كده تكون تعمل وليد الباطن الاخلاص يعني مش باطن محدش يستطيع ان يتامل ابدا عن الدين القلوب مش مخلصه لأن يخشى على من قال ذلك اللي يكون يخطر عليها ليه؟ هذه الكلمة لأن الذي يصنع الإخلاص كتب الله وكذلك كل عمل في الباطن زي ايه؟ محبة العمل محبة ده عمل باطن محدش أبدا أبدا يقدر يكون فلان ده يحب ربنا سبحانه وتعالى أكثر من فلان أبدا لأنه هذا الأمر في القلب محبة دي عبادة باطن أيضا موجودة في قلبك بس خلي بالك على قدر هذه الحب اللي في قلبك لله على قدر هيبتك من الله وقدر خوفك من الله على قدر حبك لطاعة الله على قدر احتاجك لقدر الدنيا كل ما تكون المحبة في قلبك راضحة لله عز وجل كل ما تكون كل ما تكون المحبة كبيرة كل ما تكون الدنيا عندك صغيرة كل ما تكون المحبة عندك كبيرة كل ما تكون ابتلاء الله مهما كان ابتلاء عندك صغير كل ما يكون المحبة في قلبك لا كبيرة كل ما يكون أي عطاء من الله كبير وأي منحة عظيم نحن أغلق لك من الله صغير كل ما يكون الحب في قلبك كبير كل ما تكون مهما كان العطاء صغير تستكبرين مهما كانت من عندك المعطية صغيرة تستكبرين لأن هناك نفسي الله عز وجل ولذلك المحبة هي عبادة قال أن يكون عليك الله عز وجل العرض يقول محبتك ولا محبتك بس خلي بالك المحبة عمل ما تظنيش ان المحبة مجرد تغفل المحبة عمل يستوعبك او يعني سبحان الله يعرف فيك محبتك لا في عمل ونقول احبائي الرجاء عبادة القلب الرجاء عبادة القلب بمعنى انا في قلبي او انت في قلبك اتركيني على القوي على ابن الشديد اللي دايما ساقط ما عندوش رجاء دايما محاسبه مش راضي ابدا مش راضي ابدا دايما فاضي ودايما يتقع ودايما يتضايق ودايما يتقلى فيه خلي بالكم يخشى عليه يخشى عليه ان تكون عباده القلب الرجاء المعلقه بالله سبحانه وتعالى غير معلقه لان الرجاء يقول هذه في كتاب يقول يا عبادي الذين اصبحوا على انا من قبلهم لا تقنطوا من رحمه الله مفيش قنوط لان لا تقنطوا رحمه الله الى من في ايه يكفي شرط عند الصابر أنكفي معية الرحمن الصابر طابت جت في طرف الدم أنا في معاني بلاي محمد لأن سبحان الله وضعت معنى معية الله مع صور معية خاصة معية تأهيل معية والإنس مهما كان السرائي كبير ومهما حتى لو كنت كل كلها مصالحة من حولي خلي بالي تعلمني أن الصبر ده لكم لو ربنا إلا تقوم بتصبري لأن الله سبحانه وتعالى معي لأن الله سبحانه وتعالى معي لأن في كفى إن لم يكن معك كل الخلق فأنت معك القوي العزيز لأن الله عز وجل معه الصابرين العبد ابتدائي يا جماعة خلي بالكم لازم يعرف إن هو في عبادة إن هو في عبادة مع الرحمن إن هو في عبادة الصبر وعبادة الصبر عبادة قلوب عكسها الجدل وعكسها التشكي وعكسها البغض وعكسها عدم الرضا ولذلك قيل ان الرضا ولا حد من الصلاح والمطمئن والسكينة تبدا اللهم ارزقني اياكم اللهم ارزقني هذه عبوديات القلب التي ربنا سبحانه وتعالى امرنا فيها بالقلب تعبدوا فينا تعبدوا كلمة واحدة لكن طبعا تحتاج كل حاجة يعني تقول لي خليك على رجاء من الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قرأتهم هم اللي كانوا يقرأ عليا يقرأ على أخوتهم كيف يكونوا كده إن شاء الله شنو كان مثلا لما أقولوا في تجارب كبير جدا بين المثل وبين المسلم إيه الفرق إيه التجارب أنا أركز في المسلم كل يوم الناس رفع كل الصحابة عن حوالينا بيتم النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة إيه يتأمل ويجربوا فقال عبد الله من مين رضي الله عنه بعد جدا جدا فوقع في نفسه أمام نفسه ثم قال حدثنا ما هي رسول أي Thank you. قلب الجمار عارفين في حد تيجي ويعرفوا كلهم يعرفون المسلمين رايح جمع الأهل ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا ده عارفين ان هو نعم بس عارفين ان هو قطط عارفين ان الحته بتاعه او لو جت اللي هي بعض الحاجات اللي هي بتسميها ايه كانت الناس يعني فيها طعم مختلف تتقلب من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.